إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فبعدما انتهينا من باب الرهن والحوالة وباب من وجد ماله عند رجل أفلس من كتاب البيوع، نبدأ إن شاء الله تعالى في باب الشفعة. والشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد. وهي مأخوذة من الشفع الذي هو قسيم الوتر، لأن الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته، بمعنى أنه إذا كانت هناك دار أو عقار شركة بين اثنين، وأراد أحدهما أن يأخذ أو أراد أحدهما أن يبيع حقه، شريكان أراد أحدهما أن يبيع نصيبه من هذه الشركة سواء كانت أرضا أو دارا أو نحوها، فلا بد لهذا البائع من أن يعلم شريكه أنه يريد البيع، فإذا كانت له رغبة أن يشتري بالثمن الذي استقر عليه العقد، وإذا لم تكن له رغبة في الشراء باعه لغيره. ولها شروط، يعني لابد إذا أراد الشريك أن يبيع لابد من أن يعلم شريكه أنه يريد البيع، فإذا كانت له رغبة في الشراء أخذ وإلا تركها. وهذا له شروط ستأتي إن شاء الله تعالى في دروس الفقه، وقد بيناها في شرح بداية المتفقه سابقا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، هذه رواية، والرواية الأخرى في كل ما لم يقسم سواء كان مال أو غيره، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الشفعة في حالات، وهذا الحديث هو الدليل في مسألة مشهورة: هل للجار شفعة أم ليست له شفعة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، على ما سيأتي بيانه الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، يعني في كل شركة غير واضحة المعالم، يعني نحن الاثنان مثلا، أو هناك رجلان شركاء في أرض أو دار ولم يقسم، يعني ما زالت الشركة بينهما أو الشراكة بينهما قائمة، لم يعرف أحد من الشريكين أين نصيبه على وجه التحديد. ففي هذه الحالة تثبت الشركة، تثبت الشفعة، تثبت الشفعة، وهو قول النبي في كل مال لم يقسم، يعني في كل شركة مشاعة غير واضحة المعالم لم تقسم ولم يعرف أحد من الشريكين أين نصيبه، هنا تثبت الشفعة. فإذا وقعت الحدود، يعني إذا تقاسم الشريكان، إذا تقاسم الشريكان وصرفت الطرق، يعني عرف كل من الشريكين طريقا يمر إلى أرضه أو إلى بيته، يعني عرف حقه، يعني صار لكل من الشريكين نصيبه المعروف بطريقه ومدخله، بطريقه الخاص ومدخله، ولا علاقة له بنصيب الآخر، حينئذ فلا شفعة. يعني صار الشريكان الآن، صار الشريكان جاري، لم يعد شريكا إذن، يعني لما قسموا وصرفت الطرق لم تعد شركة، خلاص انتهت الشركة وصار الشريك جارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا شفعة، يعني لا شفعة لجار على جاره بمقتضى هذا الحديث. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، أنه إذا صرفت الطرق وتمت القسمة وعرف كل واحد من الشريكين حقه وطريقه ومدخله فلا شفعة حينئذ، فلا شفعة حينئذ، لأن الشريك صار جارا، لأن الشريك صار جارا. لأن الشركة زال ضررها، لأن الشركة زال الآن ضررها، واضح معي؟ القول الثاني في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الشفعة للجار ثابتة، أن الشفعة للجار ثابتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، وفي الرواية الأخرى بصقبه بالصاد، ما كان الجار أحق بسقبه ما كان، يعني الجار أحق بما اقترب منه أيا كان. فإذا أراد جاره أن يبيع ثبتت الشفعة لجاره بشروط. الشرط الأول أن يشتركان في الماء، أن يكون الماء الذي يسقي الأرض واحدا. الشرط الثاني أن يكون الطريق واحدا، فإذا اشترك في الماء والطريق ثبتت الشفعة لكل منهما على صاحبه. هذا باختصار هو ثبوت حق الشفعة للجار، وهذا هو القول الصحيح، أن الشفعة تثبت للجار على جاره إذا اشترك الجاران في الماء والطريق. فنستفيد من هذا الحديث فوائد. الأولى أن هذا الحديث أصل ودليل من أدلة ثبوت الشفعة، وهذا الحديث هو دليل الإجماع الذي انعقد على ثبوت الشفعة، دليل الإجماع، يعني الإجماع نفسه مش دليل، ودي مسألة لازم الإخوة يفهموها، الإجماع نفسه مش دليل، يعني الإجماع بيبقى مفتقر إلى دليل، يعني هو الإجماع من ضمن الأدلة الشرعية، لكن الإجماع في حد ذاته ليس دليلا، إنما بيحتاج إلى دليل شرعي، يعني العلماء أجمعوا بناء عليه بناء على نص آية أو حديث من القرآن، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الأصول بإذن الله. هيأتي الكلام في هذه المسألة بالتفصيل في باب بحث الإجماع من الأصول، سنتكلم هل ينقض الإجماع، وهل أصلا ممكن أن ينعقد إجماع ولا لا ينعقد، وقول المؤيد والمعارض له، هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله لما نتعرض لشرح الأصول بإذن الله تعالى، وهذا قريب. يبقى الفائدة الثانية، أول الحديث يقضي بثبوت الشفعة في المنقولات وسياقه وبقيته تخصها بالعقار ما معنى هذا؟ الشفعة العلماء قالوا تثبت فيما يدوم ضرره، يعني كبيت أو أرض أو نحو ذلك، هذه لو أن إنسان شارك فيها إنسانا لا يحبه سيظل جالس معه طول العمر يضيقه في أرضه أو داره. فقالوا كما قال ابن القيم الشفعة أو الشريعة جاءت برفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فلما كانت الشراكة والاختلاط منشأ الخلاف بين دائما بين الشركاء، كما قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، دفع الشرع هذا الشر بثبوت الشفعة، لاحتمال أن يكون أحد الشريكين شكسا سيء الخلق، رقيق الدين، فيقع الضرر على شريكه. فإذا أراد أحد الشريكين أن يبيع فلا تعطي له الشريعة الحرية أن يأتي بمن يشاء، فلربما جاء بشخص يشتري لا يريده الشريك الآخر فيقع الضرر ويظل الضرر قائما، ده ثبوت الشفعة في العقارات التي يدوم ضررها. أما الشق الثاني، هل تثبت الشفعة في المنقول؟ يعني هل تثبت الشفعة في المنقولات؟ يعني فيما لا يدوم ضرره، يعني شركاء مثلا في ماشية، شركاء في سيارات، هل من الممكن أن تثبت الشفعة في مثل هذه الأشياء أم لا تثبت الشفعة في مثل هذا؟ أول الحديث يقول أنها تثبت لقول النبي قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، سواء كان المال هذا عقارا أو كان مالا به تجارة أخرى كبهائم أو سيارات أو نحو ذلك أو أشجار أو نحو ذلك. فسياق الحديث وصدره يقضي بالشفعة في كل ما دام ضرره وما لا يدوم ضرره، وبقية الحديث تقضي بخلاف هذا أن الشفعة لا تثبت إلا فيما يدوم ضرره. طبعا لعل الصورة مش واضحة عندكم، واخد بالك معي، هنفصلها في الفقه إن شاء الله تعالى. لا هذا مش، من باب حمل القص على العام، لأن الشفعة بتنقسم قسمين، ما يدوم ضرره ويبقى وما لا يدوم ضرره. ما يدوم ضرره فالعلماء متفقون على ثبوت الشفعة به لا خلاف، أما ما لا يدوم ضرره كشراكة في بهائم أو شراكة في سيارات أو في أي مشاريع أخرى تجارية، واضح هل تثبت الشفعة أم لا تثبت في هذا؟ هناك صور فيها لا تثبت لأن الضرر لا يثبت، تمام، وهناك صور منها تثبت فيها الشفعة لثبوت الضرر، وهذا أيضا سنشرحه بتفصيل في الفقه حتى لا نخرج عن يعني مضمون الكتاب. نعم، لا، مهل الشركة منشأ الضرر كما قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم والبغي شيء مركوز في طبيعة بني آدم، كما قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، هذه في طبيعة بني آدم موجودة، تمام. فدفع الشرع هذا، ممكن نشترك مع بعض ولما نشترك تظهر لك أن خلقي لا يناسبك، وتظل الشركة هذه السنين. ممكن نشترك في بناء مثلا عمارة في أرض سيدوم الشراكة فيها سنين طويلة، فقد تتضرر بسوء خلق الشريك فتقع الإشكال، فيثبت لك الشرع حق الشفعة، إن تأخذ حصته إذا أراد أن يبيع أو تبيع أنت، واخذ بالك، ويأخذ بحق الشفعة. واضح؟ وإذا أراد أن يبيع هو لابد أن يعلم شريكه لاحتمال أن يبيع لشخص لا يريده الشريك، يجيب له واحد لا يحبه أو نفس الصورة. فالشرع دفع هذه المفسدة بثبوت حق الشفعة، حتى لو باع، يعني فرض أن هو استأذن أو هو لم يستأذن جاره أو شريكه وباع بدون علمه، الشرع يثبت للشريك أن ينقض البيع ويأخذ حصة شريكه الذي باعها التي باعها لمن اشتراها بالثمن الذي اشتراها به منه. واضح؟ وهذا سيأتي إن شاء الله بتفصيل في الفقه. الفائدة الثالثة أن الشفعة تكون في الشركة غير معلومة المعالم. فإذا قسمت صار الشريك جارا وتثبت الشفعة للجار على القول الراجح بالشرطين المذكورين، أن يشترك في الماء والطريق. الفائدة الرابعة أن الشفعة تثبت فيما تمكن قسمته، أما ما لا تمكن قسمته تثبت، معذرة، أن الشفعة تثبت فيما لا يمكن قسمته، فيما لا يمكن قسمته، أما ما تمكن قسمته فتثبت فيه الشفعة كذلك، لكن إذا قسمت وصار الشريك جارا فعلى ما ذكرنا. بمعنى أنه لو كان الشريكان مثلا شركاء في دار صغيرة مساحتها صغيرة جدا لا تنقسم، فحينئذ لو قسمت الدار ستقع المضرة على الطرف الآخر، فنقول هنا بثبوت الشفعة حتى لا يلحق الضرر بالجار. وهذا سيأتي في باب القسمة بنوعيها، قسمة التراضي والاختيار وقسمة الإجبار. واضح معي؟ الفائدة السادسة أن العلة والحكمة من ثبوت الشفعة إزالة الضرر، إزالة الضرر، وهذا هو الأصل الذي شرع الله عز وجل من أجله الشفعة، إزالة للضرر عن الشريك، إزالة للضرر عن الشريك. أي تفضل بالنسبة لإيه؟ أي المسألة فيها تفصيل، لأن للشفعة من حيث الملك تنقسم إلى صورتين. الصورة الأولى هل تثبت الشفعة في كل من انتقل ملكه أم لا تثبت؟ العلماء قالوا ما ينتقل فيه الملك ففيه صورتان: أن ينتقل فيه الملك على وجه الاختيار بعوض زي البيع والشراء ففيه الشفعة، وما ينتقل فيه الملك على وجه الإجبار بغير عوض زي الميراث لأن الملك بينتقل من الأب إلى الأولاد بغير عوض، فهل تثبت فيه الشفعة أم لا تثبت فيه الشفعة؟ هذا سيأتي في باب القسمة، وأنهم إذا اشتركوا، إذا أراد الورثة، إذا أراد أحد الورثة أن يبيع وكان، أو إذا رفض أحد الورثة أن يبيع وكان في عدم بيعه إلحاق مضرة بالورثة، يجبر على أن يبيع كأن تكون المساحة صغيرة، وأرادوا أن يقسمونها ولا ينتفعون بها جميعا، فأراد بعضهم أن يبيع ورفض الباقي، الذين رفضوا البيع يجبروا على البيع، تمام؟ الذين رفضوا البيع يجبروا، وهذه قسمة الإجبار لأن فيها مضرة تلحق، تمام؟ أما إذا كانت الأرض واسعة، مساحات كبيرة أو دور كثيرة، بحيث لو قسمت لا يلحق الضرر، تمام؟ فهذه هذه القسمة، معذرة، هذه هي قسمة الإجبار. أما الدار الصغيرة فقسمة التراضي، قسمة التراضي، لأن الضرر حاصل فيها. ففي حصول التركة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه ما دام الضرر قائما، سواء فيما انتقل ملكه بعوض أو لم ينتقل ملكه بغير عوض، فالشفعة ثابتة فيه لأن الضرر قائم، ولأن الحكمة التي من أجلها شرع الله الشفعة قائمة. يعني سواء أنت هتبيع الأرض أو هتبيع البيت وهتجيب جار لا يناسبك أو شريك لا يناسبك، نفس الصورة. يعني ممكن أخوك يبيع حقه في الأرض ويجيب لك واحد أيضا لا يناسبك، فنقول الشفعة تثبت حينئذ في هذه الحالة على ما فصلنا. أي فضل. لا، ما احنا قلنا في تعريف الشفعة ايه؟ قلنا هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بالثمن الذي استقر عليه العقد، لا كما يفعله المسلمون الان من رقة الدين والعياذ بالله عندهم، ويقول لك خلي البيع السودة بقى لاخر السوق، وكل ما يعرف ان جاره يبيع ولا شريكه يبيع يعني يعطل عليه من خارج ويطحفش الزباين بدون علم جاري، حتى يضطر الجار في النهاية إلى أن يبيع برخص الثمن أو يبخسه حقه أو إلى غير ذلك. الله عز وجل قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقال فليكتب وليوم للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، هذا حرام. هذا إنما الشفعة تثبت للجار بالثمن، احنا هنبيع الأرض، الأرض جابنا مثلا كذا، هتاخدها بنفس القيمة، ملوش خصيصة يعني، إلا إذا تنازل الجار من صاحب الحق من حق، قال ولكن أنت مثلا إكرامية خلاف الناس، واضح معي؟ أما إنه يبخس الحق لأجل إنه شريك، لأجل إنه جار، هذا لا يجوز، نهى عن ذلك الشرع، واضح معي؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب أحكام الجوار. باب أحكام الجار، يعني وما يثبت للجار من حقوق على جاره. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، الجار طبعا له حقوق على جاره يجب مراعاتها، وقد حس النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الجار، وذكر أن جبريل ما زال يوصيه به حتى ظن رسول الله أنه سيورثه، يعني سيجعل لجاره من تركته جزءا في الميراث لعظم حق الجار وواجب بره. ولهذا تجب العشرة التي هي أحسن بين الجيران، والسيرة الحميدة، ومراعاة حقوق الجيرة بينهم، وأن يكف بعضهم عن بعض الشر القول والشر الفعلي، فلا يؤمن بالله عبد حتى يأمن جاره شره وبوائقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حسن الجوار الذي شرعه الشارع مراعاة حقوقه بأن يبذل لهم المنافع التي لا تعود عليهم بالضرر بل التي تنفعهم. وإذا احتاج جاره إلى شيء وكان في إمكانه أن يفعله فلا يتأخر. ومن هذا الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. تمام. لكن طبعا هذه الحالة أو هذه الصورة موقوفة بما إذا لم يكن تسقيف إلا بذلك إلا بهذه الصورة. يعني أنت بنيت دارك، وطبعا الكلام ده كان قديما مشهورا بدأ ينقرض في حياة الناس الآن. كان الجيران يشتركون في الجدر المشتركة بينهما، لأن الناس كانوا قديما يبنون جدر عريضة ما كانت كهذا البناء الذي يشبه الأوراق هذا، كانوا يبنون جدر كبيرة عريضة. فكان الجار المشترك هذا بين الجارين، وجدار أصلا بطبيعته عريض، فما من حاجة أنه يضع كمان جدار الجار الآخر عريض بجواره. فكانوا يشتركون في هذا الجدار المشترك هذا، كانوا يشتركون في هذا الجدار المشترك بينهما، إما أن يشترك في قيمته، وإما أن يبني أحدهم نصفه والآخر النصف الآخر. واضح معي؟ فهذا كان الجدار كانوا يسمونه مشترك فيما بينهما. واضح معي؟ لكن لو أنه حصل أن هذا الجدار كان قائما لأحد الجارين حقا خالصا له، حقا خالصا له، ولم يكن للشريك حق فيه أو للجار حق فيه، لكن أراد الجار أن يسقف بيته، أيام ما كان تسقف بالأخشاب وكذا، أراد أن يسقف بيته وليس هناك إمكانية للتسقيف إلا أن يضع الخشب من هنا والناحية الثانية على جدار الجار الذي هو حق خالص له، لأن الجدار الذي هنا والجدار الذي هنا ضعيفان لا يتحملان أو لا يقويان على حمل الأخشاب، فاضطر الجار إلى وضع الخشب على جدار جاره وجدار صاحب الدار الآخر. فالشرع يقول حينئذ لو احتاج جارك إلى مثل هذا لا حرج، لا حرج، بل يجوب بل يستحب لك ويندب لك أن توافقه وأن تأذن له بأن يضع خشبه على جدارك أو أن يغرز خشبه في جدارك إذا لم يمكنه تسقيف بيته إلا بهذه الصورة. ولذلك قال العلماء: ما لم يكن تسقيف إلا بذلك، يعني إذا لم يكن هناك تسقيف إلا بهذه الصورة، وإذا لم يسقف لحقه الضرر. فأبو هريرة يقول هذا الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فكأن السامعين يعني لم يرق لهم هذا الكلام، يعني فكيف يعني يغرز خشبي في جداري؟ يعني أليس هذا مما يلحق الضرر؟ طبعا هذا مع نفي الضرر، يعني إذا لم يحصل ضرر، إذا لم يحصل مضرة للجدار، نفترض أن الجدار الذي يريد أن يضع الجار عليه الخشب ضعيف لا يتحمل، نقول حينئذ لا يجب. ها؟ في مفسدة هتحصل، نقول حينئذ لا يلزم. أما إذا لم تحصل مفسدة والجدار قوي يتحمل فيستحب لك أن تطيعه وأن تجيبه لهذا، لأن هذا من الإحسان، هذا من الإحسان للجار، هذا من الإحسان للجار ودفع الضرر عنه بوضع الخشب على جدارك. فكأن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى السامعين له يعني كأنهم لم يرق لهم هذا، قال: لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لأبلغنكم هذا. هذا صار حج عليكم الآن، وهذا من الأحاديث الحاسة على إحسان معاملة الجار لجاره. مما يستفاد من الحديث، يستفاد منه النهي عن منع الجار أن يضع خشبه على جدار جاره بشرط إذا لم يكن عليه ضرر من وضعها وكان الجار في حاجة إلى ذلك. الفائدة الثانية: قيد النبي عليه الصلاة والسلام وضع الخشب على جدار الجار بعدم الضرر وبحاجة صاحب الخشب، يعني قيده بهذين الشرطين، بحاجة بعدم الضرر وبحاجة صاحب الخشب. لماذا؟ لأن التصرف في مال الغير ممنوع، إلا بإذنه. الفائدة الثالثة النهي في الحديث، هل هو للكراهة أم للتحريم؟ يعني يحرم على الجار أن يمنع جاره أن يضع خشبه عليه إذا احتاج إلى ذلك، أم يكره له ذلك؟ الظاهر أنه يحرم، عليه. الفائدة الخامسة عظم حق الجار على جاره، وهذا أحد الأدلة. التي حست عليه على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغصب. والغصب تعريفه هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، يعني أن يستولي إنسان على حق غيره، والاستيلاء على ما جرى به عرف الناس، يعني كأن يركب سيارته أو أن يخرجه من بيته ويسكنه أو أن يذهب إلى أرضه مثلا فيحوطها مثلا بسور أو أن يبني عليها، أي صورة من صور التملك التي تعرف عليها الناس. أو جاره مثلا له قطعة أرض فضاء فوضع فيها بدون إذنه، أي صورة من التملك، ده اسمه استيلاء، عرفا بما جرى به عرف الناس على حق الغير عدوانا، يعني بغير وجه حق، وهذا بخلاف السرقة، لأن السرقة هي الاستيلاء على حق الغير خفية، وهذا هو الفارق بين السرقة والغصب، أن الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، يعني على وجه المجاهرة، بخلاف السرقة. والغصب محرم، بالكتاب والسنة والإجماع. ثم ذكر فيه المصنف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. من ظلم قيد شبر، يعني من أخذ من الأرض شبرا بغير حق، طوقه من سبع أرضين، يعني يقطع هذا الشبر ليس في الأرض الأولى فقط بل في السبع أراضين، ثم يطوق، يكون كالحبل، يعني يوضع على كتفيه ورقبته، يطوق به، هذا في أرض المحشر قبل أن يقضى بين العباد، يطوق به من سبع أراضين. وهذا يدل على عظم أخذ الناس مما ليس لهم فيه حق، كما يفعله الفلاحون الآن من أكل الطرق، يأكل الطرق العامة التي بين الأراضي ويدخلها إلى أرضه. فقد مثلا كنت تمر مثلا من 20 سنة بين الأرض، فكنت تجد طريقا قد يسع إلى سيارتين أو 3 أحيانا تمر متجاورة في وقت واحد، الآن قد تمشي عليه وكأنك تمشي على الحبل. وهذا مشهور سواء في مكان بين الأراضي وبعضها أو ما كان في الطرق العامة التي يمر فيها الناس ممن لهم أرض وممن ليست لهم أرض. هذا خلق مشهور عند الفلاحين أنهم يقتطعون من طرق أو من الطرقات فيدخلونها في أراضيهم. هذا ينزل فيهم هذا الوعيد الذي قال فيه النبي من ظلم، يعني من أخذ قيد شبر من الأرض، يعني ليس له فيه حق، سواء كان من جاره أو سواء كان من حقوق من حق الطريق أو من حرم الطريق. طوقه من سبع أرضين، طوقه من سبع أرضين، تمام. فمال الناس على الإنسان حرام، فلا يحل لأحد أن يأخذ من أحد شيئا إلا بطيب نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الآن خرسان، الله المستعان، هذا من سوء الجوار صار، الله المستعان. يعني وهذا سيأتي له كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هو الحدود التي تكون بين الجيران أو حدود الطريق، فالذي ينقل المنارة، المنارة هو العلامة، يعني من عنده إلى أرض جاره ليوسع أرضه، هذا ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنها أرض صحراء غير مملوكة، هي ملك، طبعا هي ملك الدولة، لكنه لو أحياها، وهذا سيأتي في إحياء الموات، يتملكها، لو أحياها يتملكها، فهي له، نعم. والله هذه مشكلة، هذه مشكلة أخرى، لكن هو لو أحياها شرعا هي ملكه، ولو بدون إذن الدولة، ما دام إنه أحياها، وهذا سيأتي في إحياء الموات، يتملكها ولو بغير إذن الدولة، واضح معي؟ إلا إذا كان أحيا في منطقة حمتها الدولة لغرض مخصوص، يعني الدولة مثلا قالت لك المساحة دي هنعمل عليها مشروع مثلا معين، فجي أحيا فيها ليس له حق، حتى لو أحياها تؤخذ منه. أما لو في أرض صحراء لا يعرف لها مالك إلا أنها من ملك الدولة الفلانية، من ملك دولته يعني، فأحيا فهي له ولو بدون إذن الدولة أصلا، وهذا سيأتي في باب إحياء الموات بإذن الله تعالى. أيوة، هذا مشروع الخد، أي هذا ماشي، هذا غير، هذا غير، يعني هو لو إن الآن غير مشروع الخريجين، الآن لو إن إحنا الآن في أرض صحراء فأحييناها، حفرنا بئر وزرعنا أشجار وكذا، أرض ليست مملوكة، يعني هي من حدود الدولة التي نعيش فيها، لكن ليست مملوكة لأحد، فأحييناها، هذه صارت ملكا لمن أحياها، حفر فيها بئرا، صور عليها، حلق عليها بتراب، بنى فيها بيتا، غرس فيها شجرا، منع عنها ماء كثيرا كانت تتضرر به، إلى غير هذا من صور الإحياء المعروفة، تملكها ولو بدون إذن الدولة، تملكها ولو بدون إذن الدولة، وده اسمه إحياء الموات، ده اسمه إحياء الموات. فنستفيد من هذا الحديث أن الشرع حرم الغصب لأنه من الظلم، وأن الظلم حرام. وأن العقار يكون مغصوبا بمجرد وضع اليد عليه، يعني يقول لك أنا ما خدتوش، أنا ما هي الأرض هي، لا، وضع يدك عليها ده غصب، وضع يدك عليها غصب. نستفيد أيضا أن من ملك ظاهر أرض ملك باطنها إلى تخومها، أن من ملك ظاهر أرض ملك باطنها إلى تخومها، يعني يملك الأرض وما تحتها إلى سبع أرضي، هذا في الدنيا، ها؟ يعني ما ينفعش تخوم الأرض اللي هي قواعد الأرض، قواعد الأرض السفلى، التخوم اللي هي قواعد الأرض السفلى، يعني لو أن الإنسان الآن يملك أرض، فجاء مثلا شخص قال له احنا هنحفر تحت الارض مثلا بمسافة 10 أمتار وهنعمل مشروع تحت او هنمر بطريق تحت، تمام، نفقة أو أي مثلا أي نوع من أنواع المصالح، فإن كانت تتضرر الأرض بذلك ولم يأذن فهذا حقه، لأنه له الأرض وما تحته، له الأرض وما تحته، وهذا سيأتي كما أنك لك البيت وما فوقه اللي هو الهوائي، تمام، لك الأرض وما تحته. لكن هل كل ما تحت الأرض يملكه الإنسان؟ هذا سيأتي في إحياء الموات أيضا، أن ما تحت الأرض ينقسم إلى قسمين من المعادن يعني والأشياء هذه، منها ما كان جامدا، ما كان جامدا وما كان سائلا، والحكم يختلف في الحالتين. يعني إذا وجد في بطن الأرض معدن جامد كالحديد والكحل وهذه المعادن والمنجنيز وهذه الفوسفات وهذه المعادن لها حكم والكحل، وبينما إذا وجد معادن سائلة كالبترول أو كالماء، واضح معي؟ فهذه لها أحكام وهذا لها أحكام، ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. نستفيد من هذا الحديث أيضا أنه إذا اختلط الحرام بالحلال على وجه لا يعرف فإنه لا يحرم الجمع بينهما، المال هاي لا، هذه لها شروط، إذا كان الماء فاضلا عن حاجته يستحب له بذله، أما إذا كان الماء غير فاضل عن حاجته فلا يجب له بذله، ومن أخذه كان غاصبا له أو سارقا. هذه سرقة، لو أخذه بدون علمه هذه سرقة، وتعدي الصلاة جائزة والوضوء جائز لقاعدة انفكاك الجهة، خلافا للحنابلة ومن قال ببطلان الصلاة والطهارة، الصلاة صحيحة والطهارة صحيحة، لأن هذه الجهة منفكة حينئذ، احنا تكلمنا عن هذا في الطهارة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة، والمساقاة هي السقي، سقي الزرع يعني، وهي دفع شجر، لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره، يبقى دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه يعني يقوم عليه بالتنظيف ونحوه بجزء معلوم، ويشترط في هذا الجزء المعلوم أن يكون مشاعا، يعني كأن يقول له مثلا اسق الزرع ولك ربعه ولك نصف أو الثلث والثلثان مثلا. أما إذا حدد له كما معينا، يعني قال مثلا اسق هذه الأرض ولك هذه القطعة، أو اسق الأرض ولك مثلا طن من خراجها، هذا محرم ولا يجوز، فيشترط في الجزء الذي يجعل لهذا الساقي الذي يسقي الأرض أن يكون معلوما ومشاعا، يعني في كل الزرع معلوما ومشاعا، يعني يمكن أن نسميه نسبة مئوية، تمام، يعني لك الربع، طلعت طن لك الربع، طلعت مئة لك الربع، تمام. أما إنه يشترط يقول لك طن فقط أو لك زرع هذه القطعة فقط، فقد لا تخرج الأرض إلا هذه القطعة، فأقع الحسد من صاحب الأرض للساق، وقد العكس، تمام؟ يقول له، يقول مثلا لك طن، فلا تخرج الأرض إلا هذا الطن، فيخرج صاحب الأرض بلا شيء، أو تخرج 100 طن، فيقع الحسد من الساق لصاحب الأرض، فنفى الشارع هذه المفسدة، وجعل الجزء الذي يجعل للساق مشاعا ومعلوما ومشاعا، يعني في كل الخارج من الأرض حتى لا يقع الإيه المنازعة بينه وبين صاحبها. والمزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها أيضا، وهذه من عقود المشاركات، وهذه من عقود المشاركات. وذكر فيها المصنف الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام أرض خيبر، تعرفين أن خيبر كانت ملكا لليهود، كانت ملكا لليهود، وهي من مما يلي الجزيرة من جهة الشمال، وكانت مملوكة لليهود. لما غزاها رسول الله في السنة 7 للهجرة في الغزوة المشهورة بغزوة خيبر، قسم أراضيها ومزارعيها بين الغانمين. وطبعا دي الطريقة، طريقة تقسيم الغنائم، أن الغنيمة تقسم إلى قسمين، القسم الأول يمثل 4 أخماس الغنيمة، وهذا يقسم على المقاتلين الفعليين الذين باشروا القتال بأنفسهم، للراجل يعني الذي يقاتل على قدميه سهم، وللذي يقاتل على الفارس 3 أسهم. والقسم الثاني وهو الذي يمثل خمس الغنيمة، هذا لله ورسوله، لله ورسوله، كما قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وخمس الله ورسوله هذا والقسم الثاني هذا يقسم إلى 5 أقسام مرة أخرى، وسيأتي تفصيله في الجهاد أو في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى في باب تقسيم الغنيمة وكيف تقسم. فلما قسم النبي خيبر بين المقاتلين، وكان اليهود أهل زراعة، لأن تعرفين أن اليهود أصلا كانوا ساكنين الشام، اليهود أصلا من أهل الشام مش من أهل الجزيرة، يعني اليهود الذين سكنوا الجزيرة ليسوا من أهلها، إنما هم من أهل الشام، وأنتم تعلمون أن الشام مملوءة أنهار، وهي بلد أو منطقة زراعية زي منطقة النيل عندنا، لأن فيها أنهار، فهم أهل زراعة وأهل دراية بالزراعة، وإنما سكنوا الجزيرة لما سلط الله عليهم بخت نصر فقاتلهم وقتلهم وأجلاهم، وهربوا منه أو هربت قبائل من هذه القبائل إلى الجزيرة، كقبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهؤلاء منهم من سكن المدينة ومنهم من سكن خيبر، فسكنوا الجزيرة من تلك الأيام، أي من تلك الحملة التي سلط عليهم فيها بخت نصر وأبادهم فيها، فكانوا أهل تجارة أو أهل زراعة، فلما سكنوا المناطق اللي هم سكنوا فيها زرعوا فيها، حتى في المدينة زرعوا فيها النخلة وحفروا الآبار واستنبطوا المياه من الأرض، وبدأت تزدهر الزراعة على عهد هؤلاء في المناطق اللي هم سكنوها. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنتم أهل تجارة وأهل ما عندكم دراية بأمور الفلاحة ولا هذا، ونحن أهل زراعة وأهل فلاحة فندري، فبدلا من أن تخرجنا من هذه الأرض وأنتم لا علم لكم بفنون الزراعة فتخرب ولا تستفيدون ولا نستفيد، اتركنا فيه نزرعها ولكم نصف ما خرج منها من ثمر أو زرع، أو النصف يعني معلوم مشاع، ما قولوش مثلا إيه هنديك مثلا 100 طن من اللي هيطلع أو 1000 طن من اللي، لا تمام، أو قالوا مثلا هنديك مثلا مساحة 100 كيلو من هذا خد نتاجها، عشان هم يزرعوا اللي يهتموا باللي لهم ويتركون هذا، فلا لا قالوا لك نصف ما يخرج، خرج كثيرا خرج قليلا لك النصف، تمام. فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا بشرط أنه قال لهم ونقركم فيها ما نشاء، يعني من إما نحب نطلعكم نمشيكم يعني. ولذلك أجلاهم عمر لما مكن الله للمسلمين رضي الله تعالى عنه، ظلت هذه المعاملة اللي هي المؤاجرة هذه سائرة بين المسلمين من عهد النبي وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه عن خيبر وعن الجزيرة جملة. تمام. وهذا سيأتي أيضا في دروس الفقه أيضا مفصلا نستفيد منه جواز المزارعة والمساقة، لكن بجزء مما يخرج من الزرع والثمر معلومة، بجزء مما يخرج من الزرع والثمر معلومة ومشاع. الفائدة الثانية لو أن إنسانا أخذ أرضا يزرعها من صاحبها، ممن يكون البذر؟ ممن يكون البذر؟ التجاوي يعني مين اللي يجيبه؟ صاحب الأرض ولا المزارع؟ وممن يكون العمل للعمالة؟ وممن تكون السماد؟ كل هذه الأشياء الأمر فيها واسع، كل هذه الأشياء القول الراجح من كلام أهل العلم أن الأمر فيها واسع، لا إشكال، لا إشكال أن يكون البذر من أحدهما والعمل والخدمة، ويكون التقسيم على ما شرطه، لا حرج، سواء أخرج صاحب الأرض البذرة أو لم يخرجها، الأمر فيها واسع، وهذا هو القول الصحيح بين من كلام أهل العلم. المسألة أو الفائدة الثالثة إذا علم نصيب العامل، نصيب العامل أغنى عن علم نصيب صاحب الأرض، العامل لك الربع خلاص، مش لازم أقول أقول لصاحب الأرض ثلاثة أرباع معروفة يعني. تمام. الفائدة الرابعة جواز الجمع بين المساقات والمزارعة، في أرض واحدة يعني بأن يسقيه، بأن يسقي الشجر الموجود ويزرع، تمام، ويزرع فيه. الفائدة الأخيرة جواز معاملة الكفار، وهذا نص، والنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود، والله عز وجل قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وعاملهم رسول الله، وظلت المعاملة بين رسول الله وبينهم قائمة إلى زمان عمر رضي الله تعالى عنهم. فمن قال بحرمة معاملة هؤلاء فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وهو ما يشاع كل فترة في مسألة المقاطعات وهذا الكلام. نقول نعم، إذا أردت أن تقاطع هذا أمر مباح، هتقاطع غيرة، هتقاطع حمية لدينك وغيرة على ما عندك من الحق، لا بأس، لا بأس. أما أن تقاطع وتقول بأن المقاطعة صارت فرضا وواجبة، وأن الذي لا يقاطع آسم، وأن الذي يأكل أو يشرب أو يستخدم سلع هؤلاء أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا مهووس، الذي يقول هذا الكلام هذا مهووس. نعم. ضابط، ضابط الولاء والبراء ما لم يقع الود القلبي، ضابط الولاء والبراء ود القلب مش المعاملة. قال الله تعالى لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، الله عز وجل ما نهانا عن هؤلاء أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تمام. في فرق بين بر المعاملة وإحسانها وبين ميل القلب، الله عز وجل أجاز الأول وحرم الثاني. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تمام. المعاملة بالحسنى، و حديث أسماء إن أمي جاءت وهي راغبة قال صل أمك، ولما استأذنه عبد الله بن أبي أن يقتل أباه قال بل بر أباك أو صل أباك. تمام. فالشرع أمر بإحسان المعاملة لهم، لكن نهى عن ود القلب. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. فضابط المسألة ألا يقع ود القلب لهم، يعني حب القلب لهم، أما المعاملة فجائزة، جائزة بعشرات الأدلة، مش بدليل أو اثنين، بعشرات الأدلة في المسألة. ومعاملة هؤلاء جائزة، لا غبار عليها. أما مسألة إن إحنا لو فيه مسلم يبيع هذه أفضل، ماشي هذه أفضل، لكن ده كله من باب الإيه؟ يعني من باب الورع، من باب الأفضلية، من باب حب نفع إيصال النفع إلى المسلمين أكثر. أما إن إحنا نجعل هذا من ضمن الأحكام الشرعية فنضفي عليه حكما شرعيا لم يأذن به الله ورسوله كالوجوب أو التحريم أو نحو ذلك، هذا مما لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المصنف باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم. باب كراء الأرض بالشيء المعلوم، كراء الأرض يعني إجارتها للإجارة التي نعرفها الآن، يعني إنسان بيستأجر أرض أو بيستأجر يستأجر مثلا مساحة من أرض يزرعها، هذا جائز، الإجارة جائزة ما فيها إشكال، لكن بشرط أو بشروط. الشرط الأول أن تكون من جائز التصرف اللي الإجارة، يعني أن تكون من جائز التصرف لمثله، لأن الإجارة عقد على مال، فلا يصح أن يستأجر من سفيه ولا من مجنون ولا من هؤلاء، فيشترط أن تكون من جائز التصرف لأنها عقد على مال، ويشترط أن تعرف الأجرة وأن تكون معلومة، وأن تكون معلومة ومشاعة، ومشاعة. فلا يصح مثلا أن يقول له مثلا ازرع أو أنا أستأجر منك هذه الخمسة أفذنة أو أؤجر لك هذه الخمسة أفذنة ولك من خراجها أو من نتاجها الفدان هذا، أو أنا سأعطيك الفدان هذا إجارة وعندما نحصد أنا سأأخذ ثمرة أو حبة الجزء اللي هو الملاصق لممر الماء، عارفين في الفلاحين الجزء اللي هو بيبقى جنب الري ده أو الصرف زرعه أشد بخلاف الجزء اللي في النص، تمام؟ فيقول لك أنا أخذ الوسايد مثلا وأطراف الأرض وأنت خذ اللي في النص، أو هأخذ الجزء ده وأنت خذ الجزء الآخر، هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز، بل لابد أن يكون الجزء معلوما لك، الربع لك، النصف لك، الثلث لك، التلتين، جزء معلوم ومشاع في كل المحصول، فحينئذ يجوز. وذكر حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني كان من أوسع الأنصار عندهم أرض، يعني كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني لو أنت تزرع الخمس فدان دول أنا لي الأربعة دول وأنت لك الفدان ده، ويحدد المنطقة على وجه التعيين كده على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، يعني الفلاح اللي هيأجر الأرض كلها هيزرع وهيخدم الأرض كلها خدمة واحدة، وربنا يقدر مثلا أن نصيبه اللي هو أخذه له لا يخرج شيئا أو العكس، فيقع الحسد من أحد الطرفين للآخر، تمام؟ رافع ابن خديج، رافع ابن خديج. وكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهانا، دي صورة ثانية من صور الإجارة شبابه، يبقى هو الصورة الأولى من صور الإجارة أنا هديك الخمس فدانين ده همك وأقول لك ازرعهم لي أو هتاخدهم إجارة ولي نصهم، لي نص اللي يطلع ازرعها بالنص زي ما الفلاحين بيقولوا كده، ازرع بالنص، ازرع بالربع، ازرع بالتلت اربع بالتلت والتلتين، تمام؟ اي بتلت اللي يخرج منها. الصورة الثانية يقول لك لا انا انا انا المستاجر نفسه يقول لك انا اريد محصول الارض كلها، انا هستاجر منك بالفلوس، هتأجر الفدان في السنة بكام؟ يقول لك هأجر لك الفدان مثلا في السنة بألف، ده جائز ده؟ ايوه جائز، ما فيهوش مشكلة، هذا جائز ما فيهوش مشكلة، لقول رافع. قال فاما الورق اللي هو الفضة، يعني أما أن نستأجر أرض بالورق فهذا جائز. قال فلم ينهنا، يعني ولم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث رواية أخرى في صحيح مسلم رحمه الله من حديث رافع أيضا، يعني عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه الصحابي الجليل عن كراء الأرض بالذهب والورق، يعني ينفع نحن نستأجر أرض بالفلوس يعني بالذهب والورق؟ فقال لا بأس به، ما في حرج. عاوز تستأجر أرض بالفلوس، الفدان بألف جنيه في السنة، بمية، بمئتين، بأكثر أقل، هذا جائز. قال لا بأس به. هذه فتوى الصحابي رافع بن خديج. ثم أسند رافع جواز هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال بما على الماذيانات وأقبال معذرة وأقبال الجداول. الماذيانات وأقبال الجداول اللي هي قنوات المياه، يعني اللي هي القنوات المياه اللي احنا بنسميها الرش أو بنسميها الترعة، تمام؟ يعني اللي احنا بنسميها في الفلاحين اللي أشرت لها قبل قليل اللي هي الوسائد الأرض، شو تعرفين اسمها الوسائد برضه عنك ليه؟ تمام؟ اللي هي وسائد الأرض. تعرفين طبعا بحكم ان احنا فلاحين يعني ان المساحة اللي بتكون قريبة من المروة والمساحة اللي بتكون قريبة من الصرف بتكون زرعها ايه؟ اشد من باقي الزرع اللي داخل الارض. فهم كانوا بيعملوا كده زمان، الجزء اللي هو قريب من الماء بيبقى زرعه اقوى. فكان يقول له ايه صاحب الارض، يقول للمستأجر انا هزرعها لك او هدلك تزرعها، بس انا هاخد الايه الزرع اللي بيطلع على الايه المروة من هنا وعلى الصرف من ناحية تانية على الماذيانات وأقبال الجداول. كلام طبعا في أول قبل الإسلام وفي أول ما قدم النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، تمام؟ دي كانت صورة، كانوا من صور إجارتهم، كان يأجر الأرض ويقول أنا هاخد الجزء اللي هو جنب المية ده من هنا ومن ناحية التانية وانت خد الباقي، فما تطلعش إلا دول بس، والمستأجر يطلع من المولد بلا حمص، واخد بالك معي؟ دي صورة. الصورة التانية قال وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع. قال له أنا إيه هاخد مثلا خمس ألدب أو هاخد مثلا طن وانت خد الباقي، أو قال له ازرعهن أو هديك طن وخلاص وأنا ونصيبي بقى اتفضل لي ما تفضليش، أخد بالك معي؟ أو قال له صورة ثالثة، قال له هنزرعوا الأرض بس قبل ما نقسمه أنا هاخد طن لي وبعد كده نقسم. هذا صور، تمام؟ الصور دي كلها محرمة وباطلة. سواء قال له أنا أعطيك الأرض مؤاجرة على أن آخذ هذه المساحة وهذه المساحة وأنت تأخذ ما بقي، أو قال له أنا أؤجر لك الأرض على أن لك منها طنا ولي ما بقي أو العكس، أو قال له أنا أؤجر لك الأرض على أنها إذا خر على أنه إذا خرجت الأرض واستحصد الزرع فلي طن ثم نقسم أو طنان ثم نقسم. كل هذه الصور محرمة في شرع الله عز وجل. قال وأشياء من الزرع، ثم قال رافعي قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. وقال له هاخذ اللي على الأرض على الري من هنا ومن هنا وانت خد البال، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى خيب ظنه، اللي جنب المية من ناحيتين ده ما يبوس واللي في الأرض يصح، فيقع الحسد من صاحب الأرض للمستأجر، وممكن العكس، تمام؟ فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. قال ولم يكن للناس كراء، يعني لم يكن عندهم إجارة معروفة، ولم يكن للناس كراء إلا هذا. دي كانت طريقة الإيه الإجارة عندهم يعني. قال فلذلك زجر عنه، مش نهى بس، لا ده زجر، زجر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمرنا أجر ازاي يا رافع؟ قال فأما شيء معلوم، خلي بالك معلوم مضمون فلا بأس به. شيء معلوم مضمون يعني مشاع، يعني مشاع، انت لك ربع اللي هيطلع، لك نص اللي هيطلع، لك ثلث اللي هيطلع، لك عشره، المهم يبقى فيه نسبة مشاعة في الايه في الخراج أو الخارج من الأرض، أخرجت قليلا أخرجت كثيرا لا إشكال لا حرج. هذا هو إيه الجائز الذي أشار إليه رافع. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا الذي أشار إليه الحديث. نعم. لو لا لا يلزم، لأنه كما أن العامل خسر جهده، صاحب الأرض أيضا خسر أرضه المدة هذه. يعني لو جاءت آفة لا دخل لأحدهما فيها فلا يستحق العامل شيئا ولا صاحب الأرض شيئا، وكما أن العامل خسر جهده صاحب الأرض أيضا خسر خراج أرضه، خسر على الاثنين. لكن لو عكسنا الصورة وحصلت خسارة وتسبب فيها العامل يتحمل بقدر ما تسبب، أو صاحب الأرض يتحمل بقدر ما تسبب، أما خسارة لا دخل لأحدهما فيها فلا يتحمل لا هذا ولا ذاك، لأنه لو حملنا أحدا منهم فيه ظلم الآخر. وكما أن صاحب الأرض خرج أو خسر نتاج أرضه في هذه المدة، أو كما أن العامل خسر مجهوده فصاحب الأرض خسر نتاج أرضه. اللي هي يحكم إيه؟ لا، وكل الشركات، وكل الشركات، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ها؟ أيضا لابد يشترط فيه برضو أن يكون النصيب كل منهما مشاع معلوم، يشترط هذا كله. ماشي، هذا جائز، هذا مش شراكة بقى. أنت لو قلت مثلا استأجر لهذه السيارة بخمسين جنيه في اليوم، هذه أجرة، ماهي الشركة. لكن لو أنتم جايبينها شركة وقال لك احنا هنشتغل بيه وليه كل يوم 20 جنيه مثلا او 30 جنيه وبعد كده نقص، خد بالك معايا، دي حرام. لكن لو كان الشريك هو السائق، لو كان الشريك هو السواق، قال لك انا هطلع اخر نهار كومسيوني وبعد كده نقسم، المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. القول الصحيح انه يجوز، القول الصحيح انه يجوز، وهذا سياتينا مفصلا. طبعا انا عمال افتح رؤوس مسائل كده في، وطبعا المسألة دي ممكن ما تكونش واضحة عندكم، لكن في الفقه إن شاء الله هنبين هذا، لأن احنا قعدنا كل مسألة نبين، هنخرج عن مضمون الكتاب وهنخش في الايه، في الفقه يعني، لأن طبعا كل باب من ده محتاج له درس مستقل أو درسين، واخد بالك؟ فبندي كده رؤوس مسائل، وإن شاء الله في الفقه هنفتح هذا. الفوائد المستفادة من هذا الحديث: جواز إجارة الأرض للزراعة، وقد أجمع العلماء على جواز هذا. الشرط الثاني أو الفائدة الثانية: لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح الإجارة بالمجهول. الفائدة الثالثة: جواز الإجارة بالمال. كما أنها تجوز على جزء من نتاجها. الفائدة الرابعة: النهي عن إدخال شروط فاسدة. النهي عن إدخال شروط فاسدة. واحد يقول طب يا مولانا هي الشروط الفاسدة ديت، ما هي ممكن الناس تستحدث شروط فاسدة لم تسبق في النصوص دي، نعرفها ازاي؟ خذ القاعدة دي عندك. يبقى هنقول نهى الشرع عن إدخال شروط فاسدة، وهي مما تندرج تحت هذه القاعدة: كل شرط يؤدي إلى جهالة في الربح أو الأجرة فهو فاسد مفسد. القاعدة خلاص تحل لك الإشكال. كل شرط هيؤدي الى جهاله في الاجره او في الربح، اذا كانت شركه يعني في الربح، يعني في الشركات والاجره سواء كانت اجاره او مساقه او مزارعه ايا كانت، كل شرط هيؤدي الى جهاله هذا او حصول غبش. طب انا نصيبي مش واضح، انت انا كده مش عارف انت تديني ايه. كل شرط يؤدي الى جهاله الربح اذا كانت شركه، او الاجره اذا كانت مساقه او مزارعه او اجاره، فهو فاسد في نفسه، يعني الشرط هذا فاسد في نفسه، مفسد للعقد الذي وقع فيه، سواء كان عقد مساقه، سواء كان عقد مزارعه، سواء كان عقد اجاره، سواء كان عقد شركه. واضح معي؟ دي قاعده هتضبط لك المساله دي. كل شرط هيؤدي الى جهل. انت ممكن تشتغل بها وين من راسك انت خلاص المساله وضحت عندك ايه؟ يعني انت هتعمل شركه الان مع اي حد اي شركه على اي صوره تمام. المهم لا تختلف على لا تشتمل على مخالفه شرعيه. لكن لما ناتي عند مساله تحديد الربح او الاجره اي شرط هيؤدي الى غبش حول اجرتك او اجره الشريك او اجره العامل او حقك في الشركه او حق شريكك ده اسمه شرط فاسد في نفسه مفسد لهذه الشركه او لهذا العقد الذي وقع فيه. الفائده الرابعه او الخامسه ان الشرع حرم الغرر والجهالات والمغالبات حرم الغرر والجهالات والمغالبات لان هذا كله من القمار هذا كله من القمار المحرم. الغرر اللي هو التغرير يعني يضحك عليه واضح هني نأخذ باب الوقف وننتهي به. ثم قال باب الوقف وتعريف الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. حبس الأصل وتسبيل الثمرة. الوقف طبعا ده من السنن التي غابت في الأمة. وقف يعني الواحد عنده مثلا أرض عنده دار عنده أي مصلحة عنده مال فقال لك الأرض دي وقف على أرامل البلد وقف على فقراء البلد على مساكين البلد. وقف يعني الأصل بتاعها يظل ثابت ودخلها هيبقى يصرف عليه. ده الوقف باختصار. يعني العمارة دي مثلا هنأجرها ودخلها مثلا للفقراء دخلها لطلاب العلم دخلها للأرامل دخلها لليتامى ده اسمه وقف. بحبس الأصل تحبيس الأصل تمام وتسبيل الثمرة يعني تسبيل ريعه أي دخله يعني جعل ريعه في وجوه الخير تمام. طبعا الوقف ده قربة زي ما هو كما هو واضح من تعريفه هذا قربة من أنواع القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى وهو مستحب في شريعة الإسلام وقد حست عليه السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. الصدقة الجارية اللي هي الوقف يعني تمام أن يوقف شيئا أو يوقف مالا أو أرضا أو عقارا على جهة معينة أو على صورة معينة ده اسم وقف. وهذا من السنن التي غابت في الناس وكان السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين على هذا كما جاء عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر يعني كان سهمه اللي هو أخذه في غزوة خيبر إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه يعني أعمل فيه يعني. شوف الصحابة لما كان يحصل عنده مال أو يحصل عنده شيء كان أول حاجة يسأل عن حق الله فيه يسأل عن حق الله فيه اتصرف فيه ازاي مش زينا كده الواحد ايه لما يرزق مال يخبط فيه ثم اذا خربت الدنيا يسأل. السلف كانوا يسألون الاول يعني يا رسول الله ماذا كيف افعل وكيف اتصرف في هذا المال فقال له النبي احبس اصلها ويعني سبل ثمرتها وسيأتي هذا الحديث الان واضح. يبقى اذن الوقف هذا قرب من انواع القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى وهو من السنن التي هجرت وماتت في الأمة وكان طبعا ده من خطط الاستعمار اللي هو مسألة إلغاء سنة الوقف لإشاعة الفقر ويعني هذا في الناس. وكان من ضمن هذا يعني ما يعني فعله عبد الناصر قديما من نقل ملكية وزارة الأوقاف إلى ملكية الإصلاح الزراعي. عارفين الارض اللي انتم بتسموها ارض المصلحه لارض المصلحه عندكم دي اللي تبع الاصلاح الزراعي الارض كانت وقف زمان او تسمى وقفا تمام. وقف يعني كانت تبع وزارة الأوقاف. يعني تبع وزارة الأوقاف يعني كان متبرع بها أهل خير على جهات بر. الأرض ينفق منها على المساجد، ينفق منها على الأئمة، ينفق منها مثلا على شؤون الدعوة، ينفق منها على الفقراء. والمسؤول وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف لأنها أوقاف، أنا بأوقف أرض وأنت بتوقف بيت وأنت بتوقف فاسمها أوقاف. أوقفنا من الشرع سماه وقف، تمام. أول خطة عملها الاستعمار أنه حرض عبد الناصر على نزع هذه الملكية من وزارة الأوقاف وأدخلها إلى ملكية الإصلاح الزراعي. لحنا بنسميها أراضي المصلحة دي على مستوى الجمهورية، بعشرات الآلاف أو الملايين من الأفدنة التي أخذت ظلما من ملكية وزارة الأوقاف ونزعت ملكيتها منها وضاعت على أصحابها، لكن طبعا لهم الأجر إن شاء الله تعالى. كل ذلك من باب إضعافه أو إضاعة هذه السنة، ومن باب يعني الحرص على إشاعة الفقر في الناس وإذلال الناس، وليظل الشعب تابع للأوامر يعني أو تابع لما يملى عليه من المخالفات أو نحو ذلك. لا يجوز إلا أن تكون الوزارة هي وزارة الأوقاف هي المتحكمة، خلاص لا بأس. ما دام ما هي وزارة الأوقاف دي، لما ندرس الفقه إن شاء الله الوقف ليه حاجة اسمها الناظر. الناظر ده اللي هو المشرف على شؤون الوقف. الناظر ده يتصرف بما شاء. احنا والله شايف مثلا احنا كانت الوقف كان عمارة، واخد بالك، كنا مسكنينها، وكان لما الإيجار كان كويس كنا مسكنها وكان بنستفاد منها، لكن فجأة الدولة مثلا وسعت على الناس وما عادش حد بيأجر. الدولة اهتمت بالرعاية وأعطت كل واحد قطعة أرض بنى فيها، ولم يعد لك من يستأجر مساكن أصلا، خلاص لم يعد لوجود العمارة قيمة. فنرى إن احنا نهديه ونبني عليها مثلا مشروع، أو نعمل عليها مشروع، أو نهدها ونخلي نزرع مكانها، هذا كله جائز. يعني الناظر اللي هو المشرف على الوقف ده يتصرف في الوقف بما فيه المصلحة، بما فيه المصلحة للمسلمين، مش له هو، بما فيه المصلحة للمسلمين. وهذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل في دروس الفقه إن شاء الله تعالى. واضح مين؟ قال المصنف عن عبد الله بن عمر قال عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، اسأله يعني أعمل إيه. فقال رسول الله أو فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ كيف أتصرف فيه يعني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. تعرف الوقفة، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث، لا يباع أصلها ولا يورث، وده شروط صحة الوقف. ذكر منه شرطنهم لا يباع ولا يورث، خلاص أنا أوقفت فدان أرض لما موت عيالي ما يقولش لا ده يرجع لنا ميراث، لا خلاص هذا خرج. غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. قال لسه الحديث لم ينتهي، قال فتصدق بها عمر في مين بقى؟ قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها اللي هو الناظر يعني أن يأكل منها بالمعروف. يعني اللي هيقوم عليها ناظر يأكل منه، بس مش معنى ان احنا سمحناك انك تأكل انك تخربها، تمام، لا، يأكل منها ايه؟ بالمعروف، تمام. او يطعم صديق، يعني وانت قاعد مثلا في الوقف بتاعك ده ناظر مشرف عليه، طب على جماعة اصحابك، تمام، فيش مانع مثلا تجيب لهم حاجة ساقعة ولا بتاع تغديهم واخد بالك معي؟ برضو بالمعروف. إذا كان مثلا ممكن يغدوا فراخ ما تجيبلهمش مثلا لحم ضان، واخد بالك معي؟ تبقى المسألة إيه؟ بالمعروف. أو يطعم صديقا غير متمول فيه. غير متمول يعني غير آخذ لأولاده في البيت. مش معنى بقى نحن أجزنا لك أنك تأكل بالمعروف أو تطعم صديقك أصحابك اللي هم يجولك برضو عشان ما نحرياش قدامهم يعني، مش معنى كده بقى انك كل يوم تاخد لك قفص وانت مروح، تمام؟ او تاخد عشاء العيال وانت مروح، لا، هذا لا يجوز. غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأسل فيه. متأسل يعني متمول يعني. ده الحديث اللي بين شروط الوقف كلها، حديث عمر، وهو العمدة في هذا الباب. قال له النبي: ان شئت حبست اصلها وتصدقت به. خلي الاصل موقوف على جهة القربة، وخلي الثمرة لله عز وجل على الصورة. انت طب لله دي ازاي بقى يعني؟ قال له خلاص انت حر يعني، اوقفها على الفقراء، اوقفها على المساكين، اوقفها على الارامل، على او ابناء السبيل في سبيل الله على اي صورة، زي ما عمر عمل كده. طيب انا عايز اوقفها على صفة معينة، يعني الوقف ده انا عاوز اوقفه على صفة، يجوز؟ قال لك يجوز، يعني اما ان اوقفه على صنف، على الفقراء او على المساكين او على اصناف، زي عمر ما اوقف في القربة وفي الرقاب والفقراء وفي سبيل الله وابن السبيل. لا، انا عايز اوقف على صفة معينة، اقول مثلا الارض اوقفتها على العلماء، فكل من اتصف بهذه الصفة له حق فيه، تمام؟ اللي مش عالم ملوش حق. اوقفتها مثلا الارض الوقف على طلبة الحديث، يبقى طلاب الفقه ملهمش، او العكس، يبقى يجوز لصاحب الوقف نفسه انه يوقف على اي صورة، سواء اوقف على جنس معين او على صنف معين او على صفة معينة او على صورة معينة. قال مثلا الارض دي اوقفتها على اولادي، ينفع ان انا اوقف على اولادي؟ ينفع على حرج، بل ينفع ان يقف الانسان على نفسه، واضح؟ وعلى شرطه ايضا، يعني يقول لك مثلا الارض وقف على اولادي او على اولاد فلان او على فلان، طب فلان ده طول ما هو حي يأكل من هذا الوقف، طب اذا مات لا حق لأولاده فيه، يرجع مرة تانية لصاحبه، الا اذا قال مطلقا، يعني يورث الوقف، يبقى لمن وقفه عليه ولمن يأتي بعده. يبقى الشرط الذي يشترطه صاحب الوقف له، يعني يقول مثلا انا اوقفت هذه الارض على فلان بشرط ان الطبقة الاولى تحجب الثانية، يعني مثلا اوقفت الارض على اربعة اخوة، تمام؟ الطبقة الاولى تحجب الثانية، لو مات من الاربعة اخوة دول اثنين لا حق لاولادهم في هذا الوقف الا اذا مات الاربعة، تمام؟ طول ما في اثنين من اللي هم الطبقة الاولى تحجب الطبقة الدنيا، وهكذا. يبقى على شرط الواقف، وهذا سيأتي مفصلا بحول الله تعالى في دروس الفقه ايضا، هيأتي هذا ايضا ان شاء الله برضه، ماشي؟ فنستفيد من هذا الحديث بيان معنى الوقف في قول النبي: إن شئت حبست أو حبست أصلها وتصدقت به. هو ذا الوقف. الفائدة الثانية: عدم صحة بيع الوقف وهبته وتوريث. الفائدة الثالثة: جواز وقف الواقف على ما يشترطه، على ما يشترطه. الفائدة الرابعة: جواز أكل الناظر منها، جواز أكل الناظر منها بدون إسراف. فإذا الخامسة فضل الوقف وأنه من أعمال البر وأنه يستحب أن يكون من الطيب الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كم السادسة فضل مشاورة أهل العلم والفضل والدين. وأهل الاختصاص في اختصاصهم. فإذا الثامنة السابعة فضل مشاورة ذي الفضل، قلناها وجوب نصح المستشار بما يراه أفضل، يعني لما يستشيرك انصحه بالتي هي أفضل أو بالذي هو أفضل. وأيضا فضل الإحسان والبر بذي الأرحام. ونستفيد من هذا أيضا لابد أن تكون الشروط الوقف صحيحة على مقتضى الشرع، فلا تكون مما يخالف مقتضى الوقف من البر والإحسان. وجوب فلا تكون مما يخالف مقتضى الشرع من البر والإحسان ومن العدل والبعد عن الجو والظل، يعني لا يقصد بالوقف أن يضر بأهله، قال لك أنا هقف في الأرض عشان إخواتي ما يغدوش منه، لا، يبقى هنا نية فاسدة، هنا نية فاسدة. أو قال لك خلاص إحنا مش ينفع إن إحنا نقف على نوقف على مثلا طلاب العلم والفقراء، نعم، قال لك أنا خلاص عندي الخمس أفدنة هذا أو عندي البرجين دول وقف على خريج معهد الموسيقى مثلا، تمام، أو أنا سأجعل الخمس أفدنة هذه تزرع كل عام درة والجوالح بتاعته تروح لبتوع القهاوى يعملوا بها شيش، واخد بالك معي؟ هذا جائز ولا باطل؟ هذا حرام، هذا تعاون على الإثم والعدوان، واضح؟ فلو أوقف على جهة محرمة قال خلاص دخل العمارة هذه ينفق على الكنيسة، عايزين مثلا صلبان جديدة، عايزين مثلا نواقيس خبطوا بيها إلى غير هذا، هذا حرام، هذا تعاون على الإثم والعدوان، واضح معي؟ فلا يكون الوقف على جهة محرمة، إنما يكون على جهة بر وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. نعم، أي لا، هو الوقف أصلا كله مستحب مش واجب. أي نعم، أنت تقصد الجزئية ديت يعني؟ أي نعم، أي نعم، لا هي جاءت في السياق تغليبا يعني، هي طبعا يجب أن يكون من الطيب الحلال، هو لعل الكلمة اللي بعدها بينت المراد اللي هو إيه، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، مش كده؟ مش أنا ذكرت كده بعدها؟ أيوة، بينت الضابط لو طيب ولا يقبل إلا طيبة يدل على وجوب أن يكون من حلال، يعني هي واجبة طبعا واجبة، لكنها دخلت في سياق الكلام تغليبا، والضابط اللي أنا ذكرته بعدها يعني لعله يبين هذا. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.